سورة البقرة الصفحة 13. العمل الأول: اسعى في فك أسير أو سجين بشفاعة أو بتقديم مال أو بدعوة صالحة في جوف الليل أو في ساعة إجابة. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم،